العدالي وين اصحوا يا بشر مات الضمير الحر وما عاد له اثر شعبي بعذاب وذل اصحوا يا عرب ما في شعب بالكون قد شعبي صبر يا با جنين التحدي يا اسطورة الثوار رأفة بطلها على راية الأحرار أسامة غينغه من مخيمنا الأبي حي أبو جندل قانس الأشرار نابلس الثورة يا جبال النار مخيم بلاطة يا إنشودة الثوار إرجالنا في بلدتنا القديمة نابلس ضحوا بدمائهم رافضين العار مخيم جنين البطل عاصمة الشهداء نضال جبالي ويوسف رمز الفدائي لؤي يفادي وعكرمة الثوار هيرد العدا في حومة الهيجاء قل كرم البطولة ومخيمها الصمود قهر الأعادي في كتائبها الأسود رائد الكرم ورياض بدير من أبطال أنصاحت كتائبها بتسعك الرعود مخيم جنين العز صامت كالجبال تحيا الكتائب والأهالي هالرجال الله أكبر صاح شهدانا نادى نجيب حويل يا خي جمال رام الله فخر دوم فوق الراس يا سر بطلها يا دستور للأحرار الهول قائدها قلوبنا حراس عيوننا إلك يا رمز للثوار مخيمنا الأبي خرج الأحرار أشرف أبو الهيجة ومنير الوشاحي عبد الكريم ومصطفى رمز للثوار إياد حردان قال ثأروا لجراحي بيت لحم البطولة والمجد فيها أبطالنا الأحرار رافعين الراس أبطالنا يحموا المهد والمهد فيها عاطف عبيات للوطن نبراس جنين البطولة للتضحية عنوان أبو علي مصطفى أسد من أسودها رمز البطولة يا قيس عدوان نزيه أبو سباع بطل يحمي حدودها الخليل الشموخ بالأبطال عامري القدس إلنا وبالأرواح نفديها قلقيلي رمز للأبطال قال الحتري أريح البطول الراية الأحرار عليها عرين الأسد يا مخيمنا جنين سامر عويس بطل يحمي حدودها، محمد نورسي نادى يا عز الدين، زهير ستيتي وربيع جلامني من حسودها، غز الأبي يا قلعة الثوار، انتي مجدنا وتبقي دوم في العالي، مجدك برفرف بالعز والإصرار، يرخص الدم لجلك لو كان غالي. جنين العزيزي بقلوبنا نحميها، يشهد علينا الرب بلدتنا القديمة، علاء وأسامة قالوا بأرواحنا نفديها، النصر إلنا ولثورتنا العظيمة، انت البطولة يا مخيم الأحرار، عطية وهان برميلي وابو هنود، جمال منصور نادى من جبال النار، يوسف ابو عرب وطه زبيدي ومأسود، جنين ومخيم هاتوأم الاحرار، راغب ومجدي الطيب مضرب الامثال، نضال نوباني وزياد هالابرار، محمود الطوالب يا عز كل الرجال، شهدانا انتم في القلوب لا محال، ذكرت بعضا من شهداءنا الأبطال، أنتم جميعا في فلسطين، الأبي يا أقف أمامكم انحناء وامتثال.